سائل يقول: هل للصلاة في الروضة فضل على باقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد في فضل الروضة ما ورد، وأنها روضة من رياض الجنة. وقال العلماء إن العمل يفضل في الأماكن الفاضلة بحسب فضل ذلك المكان أو الزمان أيضا، فيرجى إن شاء الله لمن قرأ القرآن أو ذكر الله أو صلى في الروضة أن له زيادة أجر، لكن دليل خاص على فضل الصلاة في الروضة ليس هناك دليل فيما أعلم. نعم. يقول: رجل يعمل في شركة لبرمجة برامج البنوك والتأمينات، فما حكم هذا العمل؟ إذا كان هذا العمل مباح أو مشروع فلا بأس، وإذا كان مخالف لا يجوز الإنسان أن يعين عليه. الله عز وجل بين لنا قاعدة في هذا الأمر: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لاحظوا هنا ما علقت هذه المسألة على فلان أو فلان، بل حتى الكفار، يعني لو جاء كافر يريد الإسلام تعينه على الدين، ولو جاء مسلم أصلح الناس يريد الإعانة على منكر لا تعينه، فأنت تعين كل من أراد الخير، حتى الكافر إذا جاء يريد الإسلام تعينه على معرفة الإسلام وعلى فهم الإسلام، وتهدي له من الكتب وتبين له: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الأمر يرجع للإنسان، فإذا كانت فيه مخالفة لا يجوز الإنسان أن يعين عليه، وإذا كان أمر مباح لا بأس به فلا بأس أن يعين عليه، بل إنه مأجور إذا أعان محتسبا الأجر عند الله عز وجل. نعم. يقول: متى ينتهي الليل؟ هل ينتهي بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس؟ الليل ينتهي بطلوع الفجر، ولهذا يمسك الصائم عن الطعام عند طلوع الفجر، فالليل هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا هو الليل، ولكن القيام يبدأ بعد العشاء، يعني بعد العشاء، بعد أداء صلاة العشاء يبدأ القيام إلى طلوع الفجر. نعم. يقول السائل: بعد القيام من الركوع هل يقبض المصلي يديه أم يسدلهما؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى القبض، لأن يقول هذه حالة قيام، والنبي صلى الله عليه وسلم في حال قيامه كان يقبض، ومنهم من يرى عدم القبض ويقول لم يرد بذلك دليل، والعلماء بينهم خلاف، يعني كان الشيخ عبد العزيز بن باز يرى القبض، كان الشيخ الألباني لا يرى القبض، والعلماء من قديم أيضا لهم في هذا يعني كلام، وذلك لأنه لم يظهر للعلماء يعني سنة واضحة فيما بعد القيام من الركوع، هل هو ملحق بالقيام الذي قبله أو أن الأصل عدم الرفع فلا يرفع. فمن أخذ بقول لبعض أهل العلم فله سلف من العلماء، والأمر في هذا واسع بحمد الله، لكن الذي يظهر هو القبض، لأن حال القيام وردت السنة بالقبض فيها، وهو أدعى للخشوع وفيه زيادة عمل، فالذي يظهر والله أعلم أن هذا أرجح، مع أن القول الآخر لا يقال أنه فيه مخالفة لعدم القطع بشيء في هذا. يقول: صلاة ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك صلاة حذيفة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل هل كانت في المسجد أم في البيت؟ الذي يظهر أنها في البيت، إلا أن يدل دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأصل في قيامه أن يقوم في البيت، وإن كان أحيانا يقوم في المسجد يعني لحاجة أو لغيرها، ولهذا كما تعلمون تقدم من حديث عائشة أنه كان يقوم حتى مع ضيق المكان، فكان إذا يعني سجد غمزها فكفت قدمها، وإذا قام مدت يعني قدمها، فهذا دليل على حرصه على القيام في البيت. نعم. يقول السائل: كيف يستفيد طالب العلم من اللغة العربية في استنباط الأحكام الشرعية؟ وهل هناك فرق بين كتب المعاجم وكتب الغريب في هذه المسألة؟ نعم، أولا استنباط ليس بمعرفة ألفاظ اللغة، وإلا يستطيع الآن إنسان أن ينظر في حديث ويرجع إلى المعاجم ويرجع إلى كتب التفسير، ثم بعد ذلك يعمل يعني اجتهاده وقد يخطئ، فالاستنباط يرجع إلى ممارسة وإلى طول نظر في كلام أهل العلم وفي الأدلة وإلى معرفة الأصول. ولهذا تلاحظون أن كثير من أهل العلم قد يظهر لبعض الناس أن النص على معنى كذا فيقولون المعنى كذا، وقد يقال إن هذا المعنى بعيد، ولكن هذا بالنظر إلى الأصول. ومثل يعني ما تقدم يعني في حديث عائشة عندما قالت يصلي أربعا، فقد يأتي الآن من يقول هذه أربع ركعات وأنا أتمسك بالنص، ولكن من رجع إلى النصوص الأخرى وإلى الأصول فإنه سيظفر يعني بالحق في هذا إن شاء الله. والفرق بين كتب المعاجم كتب غريب الحديث أن كتب المعاجم يعني تعنى بتفسير الكلمات دون النظر إلى سياقها، ولهذا يحصل الخطأ كثير عندما يأخذ بعض الناس هذه الألفاظ ويفسر بها بعض النصوص. وأما كتب غريب الحديث فالأصل فيها أن تعنى بتفسير هذه الألفاظ في سياقها، كما تلاحظون في النهاية لابن الأثير وغير من الكتب يقول هذه اللفظة وردت في حديث كذا وهي بمعنى كذا، في حديث كذا وهي بمعنى كذا، وهذا من أدق ما يكون، لأن الأصل في اللغة كما هو معلوم وذكر هذا الشيخ الإسلام بن تيمية أنها لغة واسعة، وكان العرب يجعلون لكل لفظ معنى في السياق الذي يستخدم فيه، فظن بعض المتأخرين أن هناك حقيقة ومجاز، والصحيح أن ليس هناك حقيقة ومجاز، ولكن العرب أهل تفنن في اللغة، فلغتهم يعني عظيمة، ألفاظها قليلة ومعانيها واسعة، فقد يستخدمون الكلمة عدة استخدامات، مثل الخير يستخدمون استخدامات كثيرة، وكذلك الشر، وكذلك يعني بعض الألفاظ الأخرى. فكل كلمة من هذه الكلمات إذا جاءت في سياق يكون لها معنى يتناسب مع هذا السياق، ولهذا تلاحظون أن العلماء لما أدركوا هذا فسروا القرآن تفسيرا يقفون عند كل آية. ومن أوائل من تنبه لهذا الصحابة والسلف، ومنهم يعني مجاهد عندما كان يسأل النبي يسأل ابن عباس عن كل آية، ثم جاء تفسير القرآن منقول إلينا بتفسير كل آية، ولا يقولون مثلا الخير في القرآن هو بمعنى كذا، الكتاب في القرآن بمعنى كذا، الكتاب يطلق في القرآن وقد يراد به القرآن، وقد يراد به اللوح المحفوظ، وقد يراد به التوراة، قد يراد به الإنجيل، وقد يراد به الزبور، وقد يراد به الكتب السابقة، فتتنوع الاستخدامات. ولهذا الذي يعني أيضا تنبه له العلماء في تفسير غريب الحديث هو ما تنبه إليه المفسرون، وهو أن تفسر كل لفظة. وليت أيضا أن كتب اللغة عندما تأتي شواهد من كلام العرب أن يقف صاحب المعجم مع كل سياق في استخدام العرب لهذه اللفظة ويفسره في سياقه الذي ورد فيه، حتى نعرف مدلولات هذه الألفاظ والسياق الذي وردت فيه. ولهذا أنا أنصح من أراد يعني تفسير القرآن أو شرح الأحاديث أن يرجع إلى غريب الحديث في الحديث، وأن يرجع إلى كتب التفسير في القرآن، وأن لا يعتمد على كتب اللغة. بل ذكر الإمام الطبري أن كثيرا ممن أخطأ في التفسير هو بالرجوعه إلى لغة العرب، فيفسرون القرآن ببعض ما عرفوا من لغة العرب، ويكون السياق ودلالة الآية على أمر لا يتنبه إليه من لم يقف على تفسيرها. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الطريقة للجمع بين الأحاديث والنصوص عموما؟ طريقة هو الجمع بين الأحاديث في باب واحد، وقد عني العلماء رحمهم الله بجمع السنة، وخلفوا لنا كتبا مطولة في الصحاح والسنن يجمعون فيها الأحاديث، ومنها ما جمع أيضا يعني على سبيل الاستقلال والتخصص، مثل ما حصل للإمام النووي، هذا كتاب عظيم، وكلما قرأه الإنسان وتأمل فيه أدرك فقه المصنف في تبويبه وكذلك في ترتيبه للأحاديث. ولهذا يزهد الناس في مثل هذه الكتب، ويظن البعض أنها مجرد يعني كتب مواعظ وأنها لا تشتمل على فقه، فهي مشتملة على فقه عظيم، خاصة هذا الكتاب الذي يعني جمع فيه المصنف الكثير من الأحاديث وأحسن في ترتيبها أو في جمعها، فيرجع إلى هذه الكتب. وأيضا قد تجد عند بعض المصنفين يعني جمعا، ثم تجد في عند غيره حديثا يعني لم يورده هذا المصنف فتضيف هذا الحديث إلى ما ذكره ذلك المصنف حتى تجتمع لك النصوص في باب واحد، ثم تنظر إلى هذه النصوص بمقارنة بين هذه النصوص، سيتبين لك بعد ذلك الحق إن شاء الله. يقول: هل صلاة أبي بكر رضي الله عنه للوتر قبل النوم كان بعد صلاته للتهجد؟ يعني هل كان يصلي قبل أن يوتر شيئا أو كان يكتفي بالوتر فقط قبل النوم؟ نعم، السلف كانوا يطلقون الوتر على قيام الليل، فذكر أن أبا بكر كان يوتر قبل أن ينام وكان يوتر بعد العشاء، وهذا يقتضي أنه كان يصلي، فإنه كان صاحب يعني عبادة وصلاة وطول قنوت رضي الله عنه، فهذا يقتضي أنه كان يصلي لكنه يوتر ويختم صلاته، فيطلقون الوتر على مجموع ما كان يصليه من القيام ومن الوتر الذي يكون في آخر السنة. يقول السائل: ظهرت في الفترة الأخيرة عيادة الرقية الشرعية، وهناك ماء يرقى فيه ويباع بأسعار غالية، ويقولون إن هذه رقية الشيخ فلان، والعجيب أن أحد الشيوخ عنده خزان للماء يرقي فيه ثم يبيع الماء، فهل يشترى مثل هذا الماء؟ توسع الناس في هذا وما يسمى بالعيادات الرقية، أو كون إنسان ينتصب للناس يفد الناس عليه أفواجا، ومثل ما ذكر السائل بعضهم يقرأ يعني في الخزان أو في واية ماء كبير يقرأ عليه، أو يقولون أنه يقف على الباب ثم يدخل الناس وكل يعني من دخل فإنه يرقيه بهذه الصورة، هذا حقيقة تهاون في هذا الأمر وجرأة، والرقية ليست بهذه الصورة، والصحابة ما كانوا يرقون أبناءهم وكانوا يوجهونهم إلى أن يرقوا أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في 70,000 أنهم لا يسترقون، ولهذا ينبغي أن يوجه الناس إلى أن يرقي كل إنسان نفسه، وهذا الإنسان إذا رقى نفسه فيه عبادة وفيه بذل لسبب للشفاء، ثم يتعود. لاحظ الصغير الآن لو عودته على الرقية ورقى نفسه وشفاه الله، كم هو أثر يعني هذا الأمر واليقين الذي يحصل لهذا الطفل في نفسه عندما يرقي نفسه ويشفيه الله، ينشأ وهو على يقين بالله عز وجل. لكن إذا ارتبط بالشيخ يحصل ما يحصل الآن لبعض الناس، ويظنون أن السر في الشيخ ليس في القرآن، حتى أن بعضهم لو قلت اقرأ على نفسك القرآن لا يعتقد أصلا أن لهذا القرآن تأثير، وإنما هو تأثير الشيخ، وهذا أمر خطير. ولهذا ذكر العلماء من شروط الرقية الصحيحة أن يعتقد أن الشفاء بإذن الله ثم ببركة كلام الله عز وجل، أما ذلك الشيخ فليس له شيء عند الله عز وجل إلا بقدر ما بذل من السبب وهو الرقية الشرعية، فينبغي أن يعود الناس على هذا الأمر، وهي عبادة وأيضا طلب للشفاء، فتوسع الناس أو توسع بعض الناس في هذا هذا غير صحيح، ولا ينبغي أن يذهب إلى هذا، وإنما يرقي الإنسان نفسه، والرقية مثل الدعاء يعني، فكما لا ينبغي أن تذهب لغيرك وتقول أدعو لي وإنما تدعو لنفسك، فكذلك الرقية يرقي الإنسان نفسه. نعم، بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.